إن فيه بعض الشباب يذهبون إلى الدول السياحية خلال العطلة الصيفية، هل ذلك جائز أم لا؟ الجواب أن الأسفار في أصلها جائزة إذا لم يترتب عليها معصية لله ولرسوله، ولا شك أن السفر إذا كان لبلاد الكفار فإن الشرع لا يجيزه إلا لحاجة من تعلم يفقده المتعلم في غير ذلك البلد، أو تجارة لا يجدها أو لا يجد ربحها إلا في ذلك البلد، أو علاج لا يجده إلا في مثل ذلك البلد. وأما السفر لتلك البلاد لمجرد النزهة والاستمتاع بالمناظر فليس هذا من طاعة الله. ألا يأمن أن يموت في ذلك البلد فلا يجد من يصلي عليه، يدفن في مقابرهم، أو يبقى وقتا طويلا بدون دفن إلى غير ذلك، فلا يغسل بنية التطهير إلى غير ذلك من الأشياء التي تترتب على مثل هذه الأسفار مع ما يصاحبه من شر وبلاء، وأقله الجلوس مع أعداء الله ومؤاكلتهم في موائدهم ومطاعمهم والسكن معهم في منازلهم، والبعد عن ذكر الله وطاعته، والابتعاد عن استماع منادي الأذان وهو ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، إلى غير ذلك من الشر والآثام التي يقع فيها كثير ممن يسافرون من شرب للمسكر ووقوع في الزنا والفواحش ولعب بالقمار وإضاعة لمال المرء ودينه، نسأل الله السلامة. فلا شك أن هذا من البلاء والشر المستطير. وقد كان العلماء قديما يرون أن من المعاصي أن يسافر المسلم لبلاد الكفار إلا في جهاد أو دعوة إلى دين الله، والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم حتى إذا احتجوا بضعفهم وعدم قدرتهم قيل لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فدل على أن المقام بين ظهراني الكفار بدون ضرورة أمر مخالف لشريعة الإسلام. فكيف إذا كان لمجرد نزهة وسياحة كما يقولون؟ فإن هذا من الفساد العريض، فينبغي للناس أن يصونوا أنفسهم، ويجب على الآباء أن يحفظوا أبناءهم، ويجب على الرعاة والولاة أن يحافظوا على أماناتهم التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى عليها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راعي ومسؤول عن رعيته، ولي الأمر راع في الأمة ومسؤول عنها، فإن تركت رعيته تتفرق في الأودية والشعاب فتقتسمها السباع والذئاب، فقد فرط في الرعية وعرض نفسه لعقوبة صاحب الرعية يوم العرض الأكبر. والسؤال عن هذه الأمانات كيف حفظها؟ وكذلك الرجل في بيته من أخ وأب ولي أمر، كل منهم مسؤول عن هذه الرعية ومخاطب ومحاسب على تفريطه فيها. ومن التفريط فيها تعريضها للوقوع في الفتن وارتكاب المحرمات، فعلينا جميعا من على مختلف مسؤولياتنا ورعاياتنا أن نتقي الله فيما استرعانا، وأن نخاف الحساب يوم العرض الأكبر يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن نخاف العقوبات في الحياة الدنيا. فإن الناس إذا فرطوا في أمر الله وتعرضوا لفتنه وتجرأوا على انتهاك محرماته أوشك الله أن يعمهم بعقوبة، لأنه جل وعلا يغار إذا انتهكت محارمه. فعلى كل واحد منا أن يتقي الله في نفسه وفي أهل بيته وبنيه وبناته، وعلى كل واحد من المسؤولين أن يخاف الله فيما ولاه الله جل وعلا، ليكون قد أعد للسؤال عدته وأعد للاختبار والامتحان يوم اللقاء عدته حتى يكون مع الفائزين. فأسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، إنه جواد كريم، صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.